أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون انوي الخير فإنك بخير ما دمت تنوي الخير. انوي الخير فإنك بخير ما دمت تنوي الخير. هذه كلمة أوصى بها الإمام أحمد ولده، ويؤكد فيها على أهمية أن يعيش الإنسان في حياته وهو يستهدف دائما فعل الخير، وإن المصير طالما أنك بتنوي الخير يبقى أنت دليل على أنك أنت في خير. طول ما أنت حاطط في نظرك ومستهدف فعل الخير في كل شيء تأتيه فأنت بخير. وفي هذا المعنى وردت كلمة أخرى، يقول لك: من كان صادق النية، من كان صادق النية فهو لا يتوجه إلا إلى الخير، وإن توجه إلى الشر فإن الله يصرفه عنه. مش كده؟ من كان صادق النية، من كان صادق النية فإنه لا يتوجه إلا إلى الخير، وإن قصد الشر فإن الله يصرفه عنه. هذا يؤكد على أنه موضوع النية موضوع مهم جدا في حياة الإنسان. أي عمل بيبقى شقين، شق نية وقصد وعمل ظاهري، لازم الاثنين دول يبقوا مترابطين يتوجه بهما الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لازم الاثنين مع بعض. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ده العمل. الثانية بقى النية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صدر سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا: أحسن العمل أصوبه وأخلصه. أصوبه وأخلصه، طب أصوبه ده العمل أن يكون موافقا للكتاب والسنة، وأخلصه أن يكون مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى. لو اجتمعوا الاثنين دول مع بعض يبقى ده أحسن العمل بنص القرآن الكريم. النية هي السيد وهي المعتمد عليه. العمل ممكن يمشي شمال يمشي يمين، يروح كده يروح كده، لكن النية هي اللي بتحدد هو رايح فين. ولذلك يقولون: نية المرء خير من عمله. نية المرء خير من عمله. تعالى كده خد بعض أمثلة. ممكن واحد ينوي الخير، ينوي الخير ثم لا يتمكن من فعله، ما جاتش فرصة ان يعمل الخير ده. ربنا بيديله ايه؟ بيديله الثواب وبيكتب له الأجر، لانه ما منعه من فعل الخير الا انه غير قادر. والاحاديث كتيرة جدا في هذا المعنى. في حديث طويل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقوم في ماله بعلمه يعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل، يبقى مال وعلم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت فيه مثل فعل فلان. ما عملش حاجة هو، بس مجرد ان هو ايه نوى. لو كان لي مال لفعلت فيه مثل فعل فلان. النبي علق يقول ايه: فهو بنيته وهما في الأجر سواء. شايف ده أنفق وعمل وفتح وبنى وعمر وكذا وكذا وكذا، فهو بنيته. التاني اللي ما عملش حاجة وهما في الأجر سواء. وبعد كده ورجل ثلاثة بقى، آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو لا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. الرابع ورجل لم يؤتيه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يقول لو كان لي مال لفعلت فيه مثل فعل فلان اللي هو السيد ده. النبي عليه الصلاة والسلام يعلق يقول ايه؟ فهو بنيته وهما في الوزر سواء. اهو ما عملش حاجة لكن النية وديته في في في في الحضير والعياذ بالله. يبقى النية قائد ومهيمن على افعال الانسان. خد كمان افضل الناس درجة عند الله سبحانه وتعالى الشهداء، دول اعلى الدرجات. شوف بقى النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، اللي يدعي ربنا ويسأله الشهادة بصدق يحصل ايه؟ بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اهو مات على فراشه لكن يأخذ أجر الشهداء بإيه؟ بالنية. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث، من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى. كتب الله له إيه؟ ما نوى. من أتى فراشه، الحديث كده، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. وكان نومه صدقة عن اللي اداله الأجر بتاع قيام الليل هو ايه؟ النية. النية. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات قال لأصحابه إن بالمدينة لرجالا، في حتة في المدينة وهم في الغزو، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. حبسهم ليه؟ العذر. وفي رواية حبسهم المرض، فبسبب العذر ما قدروش، لكن لو كانوا سلام كانوا عملوا إيه؟ كانوا راحوا. فيكتب لهم الأجر عند الله تعالى كاملا غير منقص. شركوكم في الأجر. علشان كده النية أمر من الأهمية، بمكان إن دايما فعل الخير ونية الخير وقصد الخير ها والوجود في بيئة الخير، كل ده بيرفع من درجات الإنسان. وإن لم يفعل أشياء كثيرة جدا، مش كل حاجة تقدر تعملها. ولذلك يقولك إيه على أهل الجنة، إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالأعمال. إنما تفاضلوا بالإرادات، النوايا الخيرة. ويقول لك المؤمنون تجار نوايا. المؤمن ينوي بعمله الخير حاجة واثنين وثلاثة وأربعة. دخلت المسجد، صلت تحية المسجد، ومعها مثلا سنة السنة القبلية، ومعها كمان سنة الوضوء، ومعها كذا، تنوي دي ودي ودي ودي ودي، يدي لك ربنا الأجر كله. المؤمنون تجار نوايا. يبقى النية يمكن للإنسان أن يحصل بسببه على أجور كثيرة دون أن يعملها. هات العكس بقى، ممكن واحد يعمل في الظاهر أعمال خيرة ولكن ولا لها قيمة ولا تسوي أي شيء. الله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. ليقال عنه أنه رجل منفق جواد وسخي ها. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ها، ده نوى الشره مع أنه بينفق. ولا يبتغي بعمل وجه الله. النتيجة إيه؟ فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان الحجر الأملى زي الرخام كده ولا الإزاز، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يبقى رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. النية ضيعت الدنيا كلها، فأصبح الإنفاق وبال عليه ولن يجد له أي أثر عند الله سبحانه وتعالى. وهناك حديث طويل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة ثلاثة، وفي رواية أول من يقضى عليه بين الناس يوم القيامة ثلاثة، عالم وقارئ وشهيد ومتصدق. يؤتى بالعالم القارئ: ماذا فعلت يا ربي؟ علمت العلم وقرأت القرآن فيك، قرأت فيك القرآن. يقال: وكذبت، إنما علمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. مش أنت عايز كده؟ خذوه إلى جهنم. الثاني: ماذا فعلت يا رب؟ قاتلت فيك حتى قتلت. ها؟ إنما فعلت ذلك ليقال عنك جريء، أما وقد قيل. خذوا به إلى جهنم. الثالث: ماذا فعلت؟ تصدقت وأنفقت وفعلت وفعلت. يقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك سخي، ليقال عنك جواد، أما وقد قيل. خذوا به إلى جهنم والعياذ بالله. أديك شوف النية عملت إيه. هو ده بيعمل خير، هو بينفق ولا بيستشهد ولا بيعلم الناس، ولكن النية أحبطت العمل. والأولاني ما عملش حاجة وفاز بأعلى الدرجات بسبب نيته. عشان كده النبي يقول: إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. هي دي اللي بتحدد مسارك وبتؤدي بك إلى أي جهة ستذهب. عشان كده أقول لك إيه: انوي الخير فأنت بخير ما نويت الخير، ومن كان صادق النية فلن يتوجه إلا إلى الخير، وإن توجه إلى الشر فإن الله بفضله يصرفه عنه. إيه رأيك بقى لما أنت تكون نيتك خير، وبعدين حد يضحك عليك ولا يوديك في حتة كده ولا كده، ها تبص تلاقي ربنا بإيه؟ بيصرف عنك الشر، لأنك أنت نيتك خير، أنت تقصد وجه الله سبحانه وتعالى. والمسألة دي محتاجة أن الواحد يكون حريص على نفسه وحريص على نيته، ودايما وباستمرار يراجع نفسه. يقول لك كده: ما عالجت، واحد من السلف الصالح يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أشد حاجة أنك أنت تخلص عملك وتخليه لله سبحانه وتعالى. طيب، أحيانا الشيطان، والكلام ده يمكن قلناه قريبا، يجي يوسوس لك: إيه يا عم أنت بتعمل عشان يقال عنك كذا وكذا، ويقوم عايز يصرفك عن عمل الشر، عمل الخير، عفوا، يريد أن يصرفك عن عمل الخير. فأنت إيه؟ كنت هتتصدق تمنع، كنت هتحفظ القرآن بطلت، خشية أن يقال عنك كذا أو كذا. ده غلط. يقال، يحفظ العبارة دي، ها، يقولون: ترك العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عز وجل منهما. فتبقى المسألة كلها متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى: والله عملت خير وبركة، ما عملتش بنيتك سترزق. قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فعمل بها فله 10 حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عند حسن. هو هم بخير، هم، ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها خشية من الله وخوفا من الله كتبها الله تعالى له حسنة. من جاء بالحسنات فله إيه؟ عشر أمثالها. ما تعملش زي واحد بقى أراها قال لك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يا عم عشر إيه يا عم؟ ده أنت كده نزلت من عشرة نزلت بالسالب عشرة، يعني كأنك إيه ده؟ ها بس مجرد التشكيل أراها غلط. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولما شكوا إلى النبي أو لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء أخفى من دبيب النمل، حاجة بتبقى يعني تدخل الإنسان كده تدخل إليه يعني ممكن من غير أن يشعر، فماذا نصنع؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وعيوننا من الخيانة وأنفسنا من الشح، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان، واحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم ورد كيد أعدائهم في نحورهم، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خير.